الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانا مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي الثاني أو الأول في شهر صفر الثالث من صفر يوم الجمعة عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونستأنف ببعض الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال لكم. لكن قبل أن نستأنف الأسئلة الواردة، بعض الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا، لما ذكرت في المجلس الفقهي الماضي حديث عائشة 4 ركعات بعد صلاة العشاء كأنهن أو يعدلن ليلة القدر، ذكرنا أنه لا يثبت، ثم وقفني بعض الفضلاء على إسناد صحيح له في مصنف الإمام ابن أبي شيبة، وله شواهد عن غيرها من الصحابة، فيكون على هذا يكون هذا الأثر صحيحا. ومعناه أن من صلى 4 ركعات نافلة بعد صلاة العشاء فإنه يعتبر قائما لليلة القدر أو قائما مثل ليلة القدر، والمثلية لا تعني المطابقة كما يفهمه بعض الناس. فمثلا العلماء يقولون عمر بن عبد العزيز في خلفاء بني أمية عدله مثل عدل عمر بن الخطاب، ولا يعني أنه صار مثل عمر بن الخطاب، والله أعلم. يقول السائل: هل يستفيد الجن مما يتم تشغيله في المنزل من قرآن ودروس علم؟ خلي الإنس أول شيء يستفيدون منه، يعني ممكن يتعلم مما يسمع؟ الجواب نعم، الجن منهم من يتعلم ومنهم من يبقى جاهلا، حالهم كحال الإنس. بعض الإنس يسمع القرآن من هنا ويخرج من هنا، وبعض الإنس يسمع القرآن ينتفع، كذلك الجن. والله سبحانه وتعالى حكى عنهم أن أقواما منهم مروا وسمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفوا إليه عليه الصلاة والسلام، فسمعوا تلاوته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فإذا يمكن أن الإنسان يقرأ بصوت مرتفع في البيت فيسمع الجن فيستفيدون من هذه القراءة خشوعا، زيادة إيمان، تدبرا، معاني وغير ذلك. فهذا أمر من حيث الإمكان هو ممكن، ولا ريب أن الجن فيهم المسلمون وفيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم وفيهم، كما ذكر الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد. فهم سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان قوم من هؤلاء كانوا يهود، لذلك قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أنزل من بعد موسى، فلم يذكروا الإنجيل المنزل بعد عيسى لأنهم كانوا يهود فأسلموا. يقول: أنا أعمل في مكان معين فطلبت من زميلة لي في هذا العمل أن يكتب هذا الكتاب ويعاونني على ذلك، ثم وجدته قد عملت الكتاب بالكامل، فوقعت أنا ورفعته إلى المدير، فهل في هذا شيء؟ إذا كان وظيفتها مثل وظيفتك فتعاونتما أو هي قامت بالوظيفة فلا بأس إن شاء الله عز وجل، ما دام العمل على أكمل وجه. يقول: نحن نقرأ فيما بيننا كتاب فضل الإسلام، وهل لنا أن نحتسب هذه المدارسة من نصرة الدين؟ كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أنفس الكتب التي تبين عظمة الإسلام وجماله وكماله وتوحيده، فالمدارسة في هذا الكتاب لا شك أنه مدارسة في العلم ونصرة للدين، وأعظم نصر للدين نشر العلم وانتشاره ومذاكرته ومدارسته. يقول: ما حكم من يردد دعاء اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا بعد صلاة الفجر؟ الدعاء هذا أحيانا يقوله الإنسان ولكن ليس قبل الاستغفار، لأن السنة بعد الصلاة بعد الانتهاء من الفرض أن الإنسان ينشغل بالاستغفار أولا، يستغفر ثلاثا أولا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما زيادة وتعاليت هذه ما ثبتت ولا في رواية واحدة. ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار الأخرى، ولو دعا بهذا الدعاء الوارد أحيانا بعد صلاة الفجر: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم الدعاء بقول: اللهم أوصيك به خيرا؟ يعني العبد يوصي الله عز وجل؟ لا، العكس هو الصحيح، الله يوصينا، احنا ما نوصي الله سبحانه وتعالى. الله أرحم بعباده من الأم بولده، فلا يوصى جل في علا، وإنما يطلب منه سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله هو الذي يوصي. أما نقول: اللهم إني أوصيك بفلان خيرا، لا، اللهم إني أسألك لفلان خيرا، اللهم اغفر لفلان، اللهم وفق فلان، اللهم ارحم فلان، هكذا نقول. يقول السائل: إذا خطب الرجل امرأة ولم يعقد عليها وتمت الموافقة من قبله وقبلها والوالدين، فهل يجوز رؤيتها والتحدث معها قبل أن يعقد عليها العقد المعروف؟ هي إذا كانت الرؤية لأجل أن يتأكد أنها بالمواصفات التي يريدها فلا بأس، هذه رؤية شرعية، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة وبعلم الوالدين. الرؤية الشرعية لا بد أن لا تكون بخلوة، ولا بد أن تكون بعلم الأولياء، هذه مسألة مهمة. ولا يجوز للرؤية الشرعية أن تكون في خلوة، ولا بأس أنك أنت تذهب إلى والديها وتطلب رؤيتها شرعا، ما في بأس قبل العقد عليها، هذا ما في بأس. جابر رضي الله عنه أراد أن يتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن ذلك أدوم لكما. فالنظر جائز، ويجوز أن تختبئ لها إذا كانت هي تخرج وربما لا تغطي وجهها، فيجوز أن تنظر إليها كما كان بعض الصحابة يختبئ وينظر المرأة تخرج لتجلب ماء أو لتذهب إلى بيت جارتها، فينظر إليها هي بالمواصفات التي يريدها أو لا، جسما وصورة أو طولا وعرضا، فإذا رأى منها ما يعجبه بعد ذلك يعني يذهب إلى والديها ويطلب العقد. يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في مصدر معرفة الحسن والقبيح؟ هل هو العقل أم الشرع أم الاثنان معا؟ هذه مسألة كبيرة. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحسن والقبح شرعي، ومنه ما هو عقلي. الحسن والقبح هل هذا حسن أو قبيح؟ منه ما هو عقلي، والأصل أنه شرعي، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن الحسن والقبح عقليان، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وخلافا للأشاعرة الذين زعموا أن الحسن والقبح لا مدخل للعقل فيه. وهذا من أعجب ما يكون، أنهم جعلوا العقل مقدما على النقل، ثم بعد ذلك يقولون الحسن والقبح ليس بعقليين. طيب أنتم ليش قدمتوا العقل على النقل؟ عجل، تناقض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الحسن والقبح الأصل أنه شرعي، والمؤاخذة على الحسن والقبح بعد بلوغ الشرع. أما كون العقل يدرك بعض الحسنيات وبعض القبائح فهذا أمر لا ينكر. فلو سألت أهل الصين عن الصدق لقالوا لك أمر طيب، لو سألتهم عن الخيانة لقالوا لك أمر قبيح، طيب ما جاءهم الشرع كيف علموا؟ ها؟ هل بالعقل؟ علموا بالعقل. لكن لو سألتهم، انتبه الآن، لو سألتهم الجنة ولا النار، يمكن ما يعرفون الجنة والنار، فلا يعرفون حسنها ولا قبحها، ما سمعوا بها. هذا أمر شرعي. لو سألتهم أيهم أحسن، النبي ولا الرسول، يمكن ما يعرفون. ليش؟ لأنه ما علموا. فهذا بعض الأشياء حسنها وقبحها لا يعلم إلا من جهة الشرع، إما لأنها غيبيات، وإما لأن العقل قاصر عن إدراك كمالاتها. ولكن الأصل في المؤاخذة على الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يهلك قرية إلا بعد بلوغ الحجة. ولكن هذا لا يعني أن الشرع جاء بأشياء لا يمكن للعقل أن يدركها، لا، الشرع جاء بأشياء العقل يدركها ولكن ربما يحتار في هذا شيء آخر. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الحسن والقبح أمران شرعيان، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبح ما قبحه الشرع، والعقل يدرك ذلك. فالعقل يدرك بعض الأمور الحسنة ويدرك بعض الأمور القبيحة. لو سألت أي إنسان عن نكاح أمه لقال لك هذا أمر قبيح حتى وهو وثني. لو ذهبت إلى ما يسمى بأدغال أفريقيا أو غابات أمازون ووجدت أناس هناك لا يعرفون شيء من الدين ولا من التمدن، لوجدت أنهم لا يجرون النكاح بين الرجل وأمه. ليش؟ أمر فطري، أمر عقلي مدرك. ولو كان عقولهم يعني عقول متحجرة بحسب الغابات كما يقولون. طبعا هنا أنبه على أمر، أن بعض أهل التاريخ وبعض أهل أصحاب الفن والتمثيليات يصورون لك أن الإنسان الآدمي الأول اللي هو آدم عليه السلام كان حجريا لا يعرف شيء منه، هذا غير صحيح. آدم عليه السلام نبي معلم، علمه الله أسماء أشياء ملائكة ما عرفوها، وعلم آدم الأسماء كلها. فإن قال قائل فمن أين جاء التدني وأصبح الناس لا يعرفون كيف يحلبون، لا يعرفون كيف يطبخون؟ هذا جاء من قبلهم لما ابتعدوا عن الشرك وصاروا بعيدين عن الدين، جاء عنهم هذا الأمر، لأن الدين يحث على العلم والزيادة منه ولا يحث على القبائح. يقول ما حكم التيمم في الدار المغصوبة، وهل تصح الصلاة لمن تيمم في أرض مغصوبة؟ صورة المسألة أن رجل اغتصب مزرعة ثم أراد أن يصلي ولم يجد ماء فتيمم بهذه الأرض المغصوبة وصلى في هذه الأرض المغصوبة، فهل تصح صلاته أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم. الحنابلة يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب لا يصح. قالوا كذلك التيمم بالتراب أو بالأرض المغصوبة التيمم لا يصح. وجمهور العلماء يقولون إن صلاته صحيحة وتيممه صحيح مع الإثم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يقول السائل هل تجب الزكاة في الخضروات والفائدة؟ إذا كان المقصود بالخضروات يعني مثلا الخيار، الكوسة، الباذنجان، الطماطم، فجمهور العلماء يقولون لا زكاة في الخضروات، جرجير، بقدونس، جمهور العلماء يقولون لا زكاة فيها، لأن الخضروات لا تجب فيها الزكاة، بل لا تجب الزكاة في خارج من الأرض إلا بشرطين. أن يكون مطعوما طعام، ما هو خضروات، طعام، أن يكون مطعوما مثل البر، القمح، الشعير، الذرة، الدخ، الزيتون ونحو ذلك، مطعوم، تمر، رطب. لا، هذا شيء ثاني بعد الحين، إذا يتاجر نجاوب عليه بعدين. فما دام أنه زرع ما لا يمكن، ما ليس طعاما، ما ليس طعام، فواكه ليست مطعومة، خضروات ليست مطعومة، ففقد الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكيلا أو موزونا، أن يكون مكيلا أو موزونا. فإذا كانت تباع بالحب أو بالكم فهذا ليس فيه الزكاة. أما الحنفية فيقولون فيها الزكاة، كل خارج من الأرض تجب الزكاة فيها، قاعدة عندهم لعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فربط الحكم يقولون بالحصاد، وكل خارج من الأرض يحصد، سواء كان نبتا كالجت أو كنبتا مأكولا عند الناس مثل الجرجير والخس، أو كان خضروات مثل الخيار والطماطم والبطاط ونحو ذلك. مع أن البطاط مطعوم عند بعض العلماء باعتبار أنه يعني يؤكل، لكنه ليس مدخر. فإذا نقول أن الخضروات لا زكاة فيها على قول الجمهور، ولكن المفتى به عندنا في الكويت والمعمول به عندنا في الفتوى وفي بيت الزكاة أن الخضروات فيها الزكاة على مذهب الحنفية، وهو نصف العشر إذا كان بكلفة، والعشر إذا كان بغير كلفة. أما إذا تاجر الإنسان في الخضروات، يذهب إلى المزارع ويشتري كمية من الخضروات ثم يذهب إلى سوق الخضار ويبيعها، فهذا التجارة، التجارة فيها زكاة عروض التجارة وليس زكاة الخارج من الأرض، 2.5% من قيمة ما يتاجر فيه عند حولان الحول، لا ينظر إلى العشر ولا إلى نصف العشر، ما له علاقة. لماذا؟ لأنه تاجر. ودائما في الزكاة نفرق بين التاجر وبين الزارع، نفس الكلام في من عنده حلال وشخص يتاجر في الحلال، اللي عنده حلال يخرج زكاة البهائم سوائم الأنعام، واللي يتاجر في البهائم لا يخرج زكاة السوائم وبهائم الأنعام، يخرج زكاة عروض التجارة 2.5%. كيف يخرجها؟ يأتي عند رأس الحول ينظر ما عنده، يقيمه بقيمة السوق يوم وجوب الزكاة كم يسوى. مثلا عنده من الخضروات 2 طن، وعنده من المال الذي كان يتاجر فيه 10,000 دينار، و2 طن من الخضروات في قيمة يوم وجوب الزكاة يساوي 2,000 دينار، إذن المجموع 12,000 دينار يطلع زكاتهما. 12,000 دينار كم زكاتهما؟ 300 دينار كويتي، 2.5%. وهكذا في البهائم. إن شاء الله واضح. إيه صحيح، الخضرة ما فيها زكاة على القول الجمهور. أما زكاة الفائدة، إذا كان المقصود بالفائدة الأموال المودعة في البنوك أو فوائد الأموال التي هي يتاجر فيها، فنقول إذا كانت هذه الأموال مودعة في بنوك إسلامية فالزكاة فيها وفي فوائدها وعوائدها. أما إذا كانت مودعة في بنوك ربوية فالمال الحرام أنجس من أن يطهر بالزكاة، فلا زكاة فيها. يقول ثبت أن للقرآن شفاعة وللأنبياء شفاعة، وشفاعة القرآن أعلى من النبيين، لأن شفاعة القرآن قبل كثير من الأنبياء، كما نسمع أن القرآن يشفع لصاحبه ألا يدخل النار أو قبل دخوله النار وفي قبره. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من النار لذا شفاعة القرآن لصاحبه قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح؟ كون شفاعة أعلى من شفاعة، ماذا تقصد بأعلى؟ إذا كان المقصود بأعلى يعني أسبق، فلا شك أن عمل الإنسان الشافعي له أسبق من شفاعة الغير، سواء كان نبيا أو رسولا أو صديقا أو شهيدا. يعني قراءة القرآن عملك، الصيام عملك، قيام عملك، صلاة عملك. فعمل الإنسان شفاعة العمل لصاحبه، شفاعة العمل للعامل أسبق من شفاعة الغير أيا كان الغير. فإذا كان المقصود بكلمة أعلى يعني أسبق، ما في إشكال أن شفاعة قراءة القرآن، شفاعة الصيام، شفاعة الصلاة، شفاعة الصوم أسبق. وإذا كان المقصود بالأعلى يعني أنفع وأعظم وأكثر، فلا شك أن شفاعة النبيين أعظم وأكثر وأشمل. يقول: ما معنى يقتل فلان زجرا أو تعزيرا؟ معنى فلان يقتل زجرا أو يقتل تعزيرا أنه لم يستحق القتل لأنه ليس بقاتل لمسلم معصوم الدم، لم يستحق القتل لأنه زان محصن، لم يستحق القتل لأنه مرتد عن دينه. فلماذا يقتل إذن؟ يقتل زجرا حتى لا يرتكب الناس مثل فعله. هذا معنى قول العلماء فلان قتل زجرا أو قتل تعزيرا وليس حدا. إذن القتل ينقسم إلى قسمين عند من يراه من الفقهاء: إما أن يقتل حدا وهو قتل الزاني المحصن رجما، أو قتل القاتل عمدا، أو قتل المرتد إذا حكم عليه القاضي أو الحاكم. أما بالنسبة لمن يقتل زجرا أو تعزيرا بحكم القاضي فهذا له أمثلة. مثلا الذي أخاف الناس في الطريق ويسمون بالمحاربين عند الفقهاء، يرصدون للناس في البر أو في البحر في مكان، كل ما جاء أحد أخذوا ماله وخوفوا الناس. مثال ذلك أيضا من قتل أهل الذمة، لا يقتص منه حدا، لكن هل يقتل زجرا أو لا؟ من الفقهاء من يرى جواز قتله زجرا. المفتات على ولي الأمر، لولي الأمر أن يسجنه، ولي الأمر أن يقتله عند بعض الفقهاء. فهذا الفرق بين القتل حدا وبين القتل تعزيرا أو زجرا. يقول: هل يجوز صلاة قيام الليل بحجة مراجعة حفظ القرآن؟ هذا خير على خير، نوى خيرا على خير، تراجع تقيم الليل لأجل مراجعة حفظك، فجمعت بين خيرين، بين قيام الليل بين مراجعة الحفظ. مراجعة الحفظ عبادة، طلب للعلم، لأن العلم مبناها على أمرين: استرجاع المحفوظ وفهم المحفوظ، هذا هو العلم. فهذا خير على خير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا كما في مسلم وغيره، قال: فإن هو قام به، يعني بالقرآن، حفظه ولم ينسه، وإن هو لم يقم به نسيه وذهب عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم اللعب بالليدو الإلكتروني؟ وش الليدو الإلكتروني؟ وين؟ أنا ما عرفت. على كل حال، إذا كان المقصود أن يلعب ألعاب الفيديو أو ألعاب الإلكترونيات الجديدة فهذا ينظر إليه، إن كان ما فيه مباح فالأصل فيها الإباحة، لكن بشرط أن لا يشغل عن طاعة وأن لا يؤدي إلى معصية. ها؟ النرد الإلكتروني، ها إيه صح كلامك صح، بس الظاهر النون ساقطة، ما حكم اللعب بالنرد الإلكتروني؟ النرد يكره اللعب به سواء كان حقيقيا أو كان إلكترونيا. يعني أنت في تليفونك في لعبة النرد موجود، اللي هي يسمونها حنا عندنا الأرقام اللي هي في المكعب الزهرة، بالكويت يسمونها الزهرة، اللي فيه رقم 1 و2 وترميه أنت وشوف إيش يطلع حظك. لماذا كره الشارع اللعب بالنرد؟ كما جاء في الحديث: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير أو شحمه. لماذا اللعب بالنرد مكروه؟ لأنه يؤدي إلى أحد أمرين. ما هما؟ يؤدي إلى السب والشتم، وإلى انتبه، يؤدي إلى السب والشتم، أو أنه يؤدي إلى اللعن والتضجر على القدر. ما لي حظ، أف على حظي. طيب أنت تتضجر من تقدير الله عز وجل وأنت لا تدري، هذا أمر لا يجوز. شلون؟ حتى لو كان رجل صالح ولا يقول هذا الكلام، ما دام الشارع قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير أو شحمه، يمكن يأكل؟ أي نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا ينطق عن الهوى: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير أو شحمه، يمكن يأكله؟ يمكن يلعقه. كيف يأكله يلعقه؟ مثل ما قلنا، إذا دخل فيه السباب والشتام أو التضجر كان كمن لعق وأكل، وإذا لم يدخل فيه فيبقى القذارة في يديه. ولذلك ينبغي ترك اللعب بالنرد الشير. نعم، والله أنا يعني مع الفقهاء الذين يقولون بأنه مكروه. نعم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأقل أحواله الكراهة. يقول: ما أفضل شروحات عمدة الأحكام وبلوغ المرام؟ أفضل شروحات عمدة الأحكام وبلوغ المرام شرح شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله البسام. أفضل شروحات عمدة الأحكام وبلوغ المرام هو شروحات الشيخ عبد الله البسام. يقول: أحسن الله إليكم، زوجة لا تقوم بواجباتها المنزلية بعذر أن ولدها الصغير يشغلها، فهل لزوجي أن يأتي بخادمة علما أن الشقة صغيرة والمرأة تعمل في النهار والزوج أحيانا في البيت والزوجة لا تريد ترك عملها؟ لا، الزوجة تترك عملها ولا تأتي بخادمة، لكن إذا رفضت أن تأتي، رفضت العمل وأردت أن تأتي بخادمة، لابد أن تكون مستورة، ولا يجوز أن تخلو بها، ولا يجوز أن تخلو بها. نعم، طيب هم يبيعون الدخان، ليش ما يكتبون عليه حرام؟ ليس كل محرم شرعا الحكومة تكتب عليه حرام. التبرج والسفور حرام ولا مو حرام؟ على كل حال هذا ليس إلينا، هذا لولي الأمر، هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعينهم ويصلحهم. يقول: سمعت أن الإمام إذا أخطأ في القراءة أثناء الصلاة وقال مثلا ولو كره المشركون والصواب ولو كره الكافرون، لا يجوز تصحيحه لأن المعنى لم يتغير، وأن من صححه فإن صلاته باطلة، فهل هذا صحيح؟ لا، من صح على الإمام صلاته لا تبطل باتفاق العلماء، وإنما يكره له أن يفتح على الإمام ما دام المعنى لم يتغير وهو لم يطلب. أما إذا تغير المعنى يجب أن يفتح عليه، أو طلب منك فيندب أن تفتح عليه، في حالتين. ها؟ يطلب يعني يكرر نفس الآية ويقف، يكرر نفس الآية ويقف، فأنت تعرف أنه يريد الاستفتاح، يريد أنك تفتح عليه، لكن لو أنه طمر آيتين ثلاث ما ما يبيك تفتح عليه يمشي، أو طمر صفح، أو راح من سورة لسورة، مثل اليوم فتحنا بلاتيك حديد الغاشية ظنيتها في الركعة الثانية عنا، بعدين انتبهت أن احنا في الركعة الأولى فرجعنا إلى الأعلى، ما في إشكال. يقول السائل: حين كنت في الرابعة عشر كنت مع والدتي في البنك حين أخذت قرضها الربوي، ولكن لم أكن أعلم ذلك ولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وشف، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم لأنك صغير السن في هذا الوقت. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر من الأسئلة ونترك المجال لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. ايه نعم. نعم، أخونا يسأل عشان تسمعون السؤال، يسأل يقول: رجل عنده محل بيع ملابس وعند حولان الحول ليس عنده قيمة ولا مال، وإنما عنده هذه الثياب، فهل يخرج الزكاة من الثياب للفقراء والمساكين؟ هذا قال به جمع من أهل العلم، وله أثر صحيح عن معاذ بن جبل أنه أخذ المعافرية من الثياب من أهل اليمن، أخذ المعافرية من الثياب من أهل اليمن في الزكاة، فهذا يستدل به من يرى جواز إخراج الشيء نفسه زكاة. والذي عليه جمهور الفقهاء أن إخراج الزكاة من نفس الجنس لا إشكال فيه، لا إشكال في زكاة عروض التجارة. يعني مثلا رجل، تفضل، رجل عنده بر أو شعير، تاجر يتاجر في البر والشعير والرز، فجاء يوم وجوب الزكاة أخرج الزكاة برا وشعير، ما في إشكال، لكن المهم يخرج ماذا؟ يخرج قيمة ما يساوي قيمة 2.5% من قيمة يوم وجوب الزكاة بالتكلفة، لا لا بالبيع، سعر البيع، أي سعر البيع يوم وجوب الزكاة. نعم تفضل. نعم، البعض المنظفات أو بعض العلب أو بعض الأكياس مكتوب عليها اسم المنتج، مثلا مكتوب عبد الله أو عبد الوهاب أو عبد الكريم، فهل يجوز إدخال هذه الأشياء للحمامات؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز إدخالها إلا بعد إتلاف اسم المضاف فيحذف ثم يدخل إلى الخلاء. نعم تفضل. مشرك؟ أي. لدي العام فأتى المسلمين فدفع وسموه جبر. نعم. نعم. ما في أي إشكالية. لو أن المشرك، لو أن المشرك سواء كان بوذي مجوسي هندوسي عنده أغنام، وأتى إلى المسلمين في الهند وقال لهم تعالوا اذبحوا لي لأني أنا برسل الأغنام هذه إلى بلاد المسلمين، ما في أي إشكالية أبدا في أنه يحل ما دام أنه ذبح المسلم ولو كان المال لمشرك، لا إشكال فيه أبدا. أي أحسنت. نعم تفضل. إيش يقول؟ نعم هذا كلام صحيح، بعض الناس كل ما يصير لشيء يقول هذا عين ما صلت على النبي، هذا غير صحيح. نعم أكثر الحوادث بسبب العين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس القبر العين. وجاء أيضا في حديث آخر: أكثر موت أمتي من العين وطعن الجن. هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يجوز أن نعلق الأمور كلها بالعين. نعم، ونعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. تفضل. الرمل والاطباع متلازمان في العمرة؟ لا ليس متلازمان، يمكن للإنسان يطبع ولا يرمل، يفعل أحدهما لأنه لا يقدر على الآخر، ويمكن له أن يرمل بدون الطباع لأنه لا يستطيع أن يطبع مثلا. تلازم معناه إذا لم يوجد أحدهما لا نفعل الآخر، هذا معنى التلازم. لكن أينما وجد الطباع وجد الرمل من حيث الحكم الشرعي، وأينما وجد الرمل وجد الطباع. وإذا كان في العمرة أو في طواف ليس فيه الطباع فليس فيه رمل، ليس فيه رمل ليس فيه الطباع. نعم تفضل آخر سؤال. أي أو طعن الجن، طعن الجن ما تعرف طعن الجن؟ يعني يجون ينخسونك في قلبك لا سمح الله، في صدرك، في بطنك، يصيبك مرض، ها يصير القلب ما يشتغل، يصير الصدر ما يشتغل. هم أعداء لنا ولا أحباب؟ أعداء ولا مو أعداء؟ ولا أعداء إذا شافوا فرصة يطعن ولا يقعد يطالع؟ أي ما عليهم سلطان في الدين، لكن مو معناته أنهم أحباب، هم أعداء. لذلك ينبغي على المسلم، ينبغي على المسلم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى يكون في حصن من الجن، ويجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس ليكون في صون الله وحفظه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. نعم طيب يلا آخر سؤال. باقي يلا ما يخاف، مو آخر يلا. نستخدم ايش؟ طيب وشلون تلعبها؟ نفس الشيء، نفس الحكم. في نظر القاصر انك اذا استخدمت الارقام 1 و 2 و 3 سحبا فهو كما لو رميت النرد رميا، لا فرق. نعم. انا شخصيا لا اجيز التعامل في العملات الرقميه، وكذلك الفتوى عندنا والبنك المركزي في الكويت تحذر من التعامل من العملات الرقمية لأنها موهومة لا حقيقة لها. نعم تفضل. وإليك. نعم. أولا لا يمكن أن يكون في الشرع تعارض كلي، هذه قاعدة، لا يمكن أن يكون في الشرع تعارض كلي. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشرع يشبه بعضه بعضا، يعضد بعضه بعضا، يؤكد بعضه بعضا. لذلك قال عز وجل كتابا متشابها مثاني، يشبه بعضه بعضا. ومما يؤكد هذا المعنى أنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذا وجدنا نحن تعارضا بين آية وآية، بين حديث وحديث، فالإشكال عندنا إحنا في الشرع ما يوجد تعارض. مثل الآن كمثال الذي ذكرته، إذا وجدنا آية تأمر بالستر، طيب لا يمكن أن يكون هناك آية تنهى عن الستر، ما يمكن. فلما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآن أمر يدنين عليهن من جلابيبهن، ما في آية ثانية لا يدنين، هذا هو التعارض. طيب في آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا يؤكد المعنى وليس مخالف. ما معنى المخالفة؟ إي لا، ما في هنا إي لا، هذا يدنين وهذا وليضربن بخمرهن، يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما في تخالف. نفس الكلام لما ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز، إذن مقيد لا تنتقب في وقت الإحرام، مفهوم الحديث أنها تنتقب في غير وقت الإحرام. ولهذا تقول عائشة تبين الصورة العملية لهذا الحديث كنا إذا مر بنا الركبان ونحن في حجتنا عمر أسدلنا على وجوهنا الخمر، إذن ما كانوا يغطون بالنقاب، بأي شيء يغطون؟ بالخمار. الخمار شيء يوضع على الوجه على الرأس، ثم إذا أسدلت ينزل على الوجه، وهذا معنى وليضربنا بخمرهم على جيوبهم، الجيب الصدر. إذن الحديث يؤكد هذا المعنى. أما حديث أسماء لو صح إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الكفين والوجه، فهذا في الصلاة، ما في تعارض. الذين يجدون التعارض هذا من رأسه، مشكلتهم هم وليس لذلك يقول العلامة ابن قتيبة رحمه الله وغيره من أهل العلم: لا يمكن أن يوجد تعارض محض بين الشريعة إلا أن يكون أحدهما ناسخا ومنسوخا، ولا تعارض بين الناسخ والمنسوخ. مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر، نهى زوروا، إذن هذا ناسخ لذاك، انتهت الإشكالية، ما في تناقض الحمد لله. وهناك كتب خاصة تبين المشكل من القرآن والمشكل من السنة، وسأحيلك إلى كتابي الأول: تأويل مختلف القرآن لابن قتيبة، وتأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ولأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم، لهم مؤلفات عظيمة في بيان المشكل من القرآن والسنة في نظرنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.